يقول هذا السائل: أليست المصطلحات مثل الأمن الفكري من المصطلحات المستحدثة، وقد يقول البعض إنها مصطلحات أهل الكلام والفلسفة؟ الجواب أن المصطلح لا مشكلة معه، وإنما المشكلة إذا كان المصطلح يخالف الشريعة، وهذا معنى قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. فإن ابن القيم ذكر أن هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم محوطة بأمرين: أحدهما عدم مخالفة ذلك الاصطلاح للشرع، والثاني عدم وقوعه خطأ على لغة العرب. فإذا فقد مخالفته للشرع وللغة العرب فلا مشاحة في الاصطلاح حينئذ. وقد صار الناس يحتاجون إلى استعمال هذه المصطلحات لأنها أقرب إلى مداركهم، فرواجها وانتشارها وتتابع الناس عليها، لأن المصطلح يكون مصطلحا بالانتشار، فالكلام عبرها أدعى إلى منفعة الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.